الحكم في من درج على لسانه كثرة اللعن وهو يريد أن يقلع عنه ويتوب عن ذلك؟ وجهونا إلى ذلك جزاكم الله خيرا. ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في أعراض الناس واللعان ولا الفاحش البذي، بل من صفات المؤمن عفة الكلام وصيانة اللسان، واللعن فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما جاء بذلك الحديث. والإنسان إذا تعود أمرا مشينا ينبغي له أن يعالج نفسه ليكف عن هذا الأمر. والنفس كلما تعاهده الإنسان بالصد عن المكروهات كلما انقادت وذلت، وإن هو أغفلها وأهملها وتركها كما تشاء ألفت الطباع الذميمة واعتادت السوء وألفت. ثم إن الإنسان إذا لعن آخر إن كان من وديت له اللعنة أهلا لها فهو أهل، وإن لم يكن أهلا لها عادت لمصدرها فرجعت إليه اللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.